لا بد أن يكون هناك ضعف في إرادة التعبد، ويكون الفاعل إنما يريد القيام بهذا التنظيم فقط. نعم. هذه يسمونها قراءة الإدارة، والصواب أن قراءة الإدارة لا بأس بها، سواء كانوا يردون لما قرأوا الأول أو كان كل واحد منهم يقرأ من بعد ما قرأ الأول، لأن قراءة الإدارة على وجهه فيما نرى. الأول أن يقرأ الإنسان صفحة، ثم الثاني الصفحة التي ليها، والثالث الصفحة الثالثة، وهكذا. أو وهذا هو الذي يفعله مشايخنا كالشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله. والثاني أن يقرأ أحدهم صفحة ثم يعيدها الثاني ثم الثالث ثم الرابع، وهذه غالبا تكون فيما إذا قصد الحفظ، وكلها لا بأس. نعم. وورد أيضا في الملائكة الذين يلتمسون مجالس الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم. الحديث فأما أنا عندي هلوم سم عندي هلوم ما إلى حاجتي، لا عندي بالواو يا شيخ، قال في ألف وباء وطاء هلوم، وأيهما أفصح؟ لا، القائلين لإخوانهم إذا نحتك الواو، وهي لغة الحجازية لغة قريش، هلم إلينا، يجعلون هلم اسم الأمر لا تلحقه علامات الجمع والتثنية والتأنيث. فهذا تفريد لحديث أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل رجب قال: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا في رمضان وبلغنا رمضان، وكان يقول: ليلة الجمعة غراء ويومها أزهر. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده وهو في الحلية، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه البزار والطبراني في الأوسط، وفيه زياد بن أبي الرقاد، وفيه كلام وقد وثق. وقال الحافظ ابن حجر في مختصر زوائد مسند البزار: فرائده ضعيفة أو زائدة ضعيف. وقال السيوطي في الدر المنثور: إن البيهقي ضعفه وزائدة هو ابن أبي الرقاد الباهلي. قال القواريري: لم يقم به بأس، وكتبت كل شيء عنده. وقال أبو حاتم: يحدث عن زياد النميري عن أنس أحاديث مرفوعة منكرة ولا تروى ولا تدري منه أو من زياد، ولا تدري منه أو من زياد، أنا ولا تدري يعني أيها الإنسان، نعم، ولا تدري منه أو من زياد، ولا أعلم روى عنه غير زياد. لعله ولا ندري من أنت ضابطها؟ ها؟ تدري؟ ها؟ ندري، يا الله ما أدري أحسن. ولا ندري منه أو من زياد، ولا أعلم روى عنه من هو أو من زياد. نعم. ولا ندري من هو أو من زياد. صحيح. ها؟ أو من زياد. ما عندكم أو من زياد؟ إلا شيء. لكن ولا ندري منه كتب. ها؟ هو كتب ولا ندري منه أو من زياد. ها؟ منه بدون منه ضمير يعني. لا مو ضمير. يعني من؟ إذن يختلف المعنى. أنا ظنيت هو ضمير فصل، يعني ضمير منفصل، فصار أنا على كلامك أنه ضمير متصل. أين؟ ولا يعني ولد الضعف منه أو من زياد. أين؟ نعم. ولا ندري منه أو من زياد، ولا أعلم روى عنه غير زياد، فكنا نعتبر بحديثه. وقال البخاري منكر الحديث، وقال أبو داود لا أعرفه، وقال النسائي منكر الحديث، وهذا الحديث ضاعفه الألباني في ضعيف الجامع، والله تعالى أعلم. كتبه علي بن محمد نور. إيهاب قال: فهذا بحث حول تسريب حديث اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. الحديث أخرجه كل من البزار في مسنده، والطبراني في الأوسط، والبيهقي في فضائل الأوقات، وأحمد في المسند، وأورده التبريزي في مشكات المصابيح، والهيثمي في مجمع الزوائد، وفي مجمع البحرين في زوائد المعجمين، والديلمي في الفردوس في مأثور الخطاب بنفس اللفظ بزيادة: وأعنا عن الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان، ولا تجعل حظنا منه الجوع والسهر. وابن عساكر في تاريخه، والبيهقي في شعب الإيمان. وابن عساكر في تاريخه، والبيهقي في شعب الإيمان. وأورده ابن رجب في كتابه لطائف المعارف. الحكم على الإسناد: الإسناد فيه زائدة بن أبي الرقاد وزياد النميري، أما زائدة فقال فيه البخاري منكر الحديث، وقال النسائي لا أدري ما هو، وقال أبو داود لا أعرف خبره. انظر ميزان الاعتدال للذهبي وتهذيب الكمال للمزي، وقال فيه ابن حجر منكر الحديث. وأما زياد النميري فضعيف قاله ابن حجر، وقال يحيى بن معين ضعيف، وفي رواية لا بأس به، وفي ثالثة في حديثه ضعف، وقال أبو حاتم يكتب حديثه ولا يحتج به، وقال الدارقطني ليس بالقوي، وذكره ابن حبان في الثقات ثم عاده في المجروحين. قال ابن أبي حاتم الرازي في كتابه الجرح والتعديل، قال عبد الرحمن قال سألت أبي عن زائدة بن أبي الرقاد فقال يحدث عن زياد النميري عن أنس أحاديث مرفوعة منكرة، فلا ندري منه أو من زياد، ولا أعلم روى عن غير زياد، فكنا نعتبر بحديثه. قال عبد الله الأنصاري ما صح في فضل رجب وفي صيامه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء، انظر جنة المرتاب للموصلي. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المجموع: وأما صوم رجب بخصوصه فأحاديثه كلها ضعيفة بل موضوعة، لا يعتمد أهل العلم على شيء منها، وليست من الضعيف الذي يروى في الفضائل، بل عامتها من الموضوعات المكذوبات. وأكثر ما روي في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل رجب يقول: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. وقال فضيلة الشيخ محمد العثيمين حفظه الله: وأما السنة فلم يرد في تعظيمه شيء، ولهذا قالوا إن كل ما يروى في فضل صومه أو الصلاة فيه من الأحاديث فكذب باتفاق أهل العلم بالحديث. هذا وصلى الله على نبينا محمد. مقدمه إيهاب بن نادر. النتيجة أنه حديث ضعيف، ولعل الشيخ رحمه الله بقوله أنه ثبت لأنه لم يطلع على ضعفه، والإنسان بشر لا يحب كل شيء. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم: فأما اتخاذ اجتماع راتب يتكرر بتكرر الأسابيع أو الشهور أو الأعوام غير الاجتماعات المشروعة، فإن ذلك يضاهي الاجتماع للصلوات الخمس وللجمعة وللعيدين وللحج، وذلك هو المبتدع المحدث. ففرق بين ما يتخذ سنة وعادة، فإن ذلك يضاهي المشروع، وهذا الفرق هو المنصوص عن الإمام أحمد وغيره من الأئمة. فروى أبو بكر الخلال في كتاب الأدب عن إسحاق بن منصور الكوسج أنه قال لأبي عبد الله: تكره أن يجتمع القوم يدعون الله ويرفعون أيديهم؟ قال: ما أكرهه للإخوان إذا لم يجتمعوا على عمد إلا أن يكثروا. قال إسحاق بن راهوية: كما قال، وإنما معنى أن لا يكثروا، أي لا يتخذوها عادة حتى يكثروا. هذا كلام إسحاق. قال المروزي: سألت أبا عبد الله عن القوم يبيتون فيقرأ قارئ ويدعون حتى يصبحوا. قال معنى العبارة: إلا أن يكثروا، قلنا عادة، إلا يكثروا، إلا أن يكثروا بضم الياء. وقال المروزي: سألت أبا عبد الله عن القوم يبيتون فيقرأ قارئ قارئ ويدعون حتى يصبحوا. قال: أرجو أن لا يكون به بأس. وقال أبو السري الحربي: قال أبو عبد الله: وأي شيء أحسن من أن يجتمع الناس يصلون ويذكرون ما أنعم الله عليهم كما قالت الأنصار. وهذا إشارة إلى ما رواه أحمد قال: حدثنا إسماعيل قال: أنبأنا أيوب عن محمد بن سيرين قال: نبئت أن الأنصار قبل قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة قالوا: لو نظرنا يوما فاجتمعنا فيه، فذكرنا هذا الأمر الذي أنعم الله به علينا. فقالوا يوم السبت. ثم قالوا: لا نجامع اليهود في يومهم. قالوا: فيوم الأحد. قالوا: لا نجامع النصارى في يومهم. قالوا: فيوم العروبة. وكانوا يسمون يوم الجمعة يوم العروبة. فاجتمعوا في بيت أبي أمامة أسعد بن في بيت أبي العروبة بالفتح، وراجعوها فجوها احفظها العروبة. وكانوا يسمون يوم الجمعة يوم العروبة. فاجتمعوا في بيت أبي أمامة أسعد بن زرارة فذبحت لهم شاة فكفتهم. وقال أبو أمية الطرسوسي: سألت أحمد بن حنبل عن القوم يجتمعون ويقرأ لهم القاري قراءة حزينة فيبكون، وربما طفوا السراج. فقال لي أحمد: إن كان يقرأ قراءة أبي موسى فلا بأس. وروى الخلال عن الأوزاعي أنه سئل عن القوم يجتمعون فيأمرون رجلا فيقص عليهم، قال: إذا كان ذلك يوما بعد الأيام فليس به بأس. فقيد أحمد الاجتماع على الدعاء بما إذا لم يتخذ عادة، وكذلك قيد إتيان الأمكنة التي فيها آثار الأنبياء. قال سندي الخواتيمي: سألنا أبا عبد الله عن الرجل يأتي هذه المشاهد ويذهب إليها ترى ذلك. قال: أما على حديث ابن أم مكتوم أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته حتى يتخذ ذلك مصلى، وعلى ما كان يفعله عمر رضي الله عنهما يتبع مواضع النبي صلى الله عليه وسلم واثره، فليس بذلك بأس أن يأتي الرجل المشاهد، إلا أن الناس قد أفرطوا في هذا جدا وأكثروا فيه. وكذلك نقل عنه أحمد بن القاسم ولفظه: سئل عن الرجل يأتي هذه المشاهد التي بالمدينة وغيرها يأتي سئل عن الرجل يأتي هذه المشاهد التي بالمدينة وغيرها يذهب إليها فقال: أما على حديث ابن أم مكتوم أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيه فيصلي في بيته حتى يتخذه مسجدا، وعلى ما كان يفعله ابن عمر يتبع مواضع سير سير النبي صلى الله عليه وسلم وفعله حتى رؤي يصب في موضع ماء حتى رؤي يصب في موضع ماء فسئل عن ذلك فقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصبها هنا ماء. قال: أما على هذا فلا بأس. قال: ورصص فيه. ثم قال: ولكن قد أفرط الناس جدا وأكثروا في هذا المعنى. فذكر قبر الحسين وما يفعل الناس عنده، وهذا الذي كرهه أحمد وغيره من اعتياد ذلك مأثور عن ابن مسعود رضي الله عنه وغيره لما اتخذ أصحابه مكانا يجتمعون فيه للذكر، فخرج إليهم فقال: يا قوم، لأنتم أهدى من أصحاب محمد، أو لأنتم على شعبة ضلالة. وأصل هذا أن العبادات المشروعة التي تتكرر بتكرر الأوقات حتى تصير سننا ومواسم قد شرع الله منها ما فيه كفاية للعباد، فإذا أحدثت قد شرع الله منها ما فيه كفاية العباد، فإذا أحدث اجتماع زائد على هذه الاجتماعات معتاد كان ذلك مضاهاة لما شرعه الله وسنه، وفيه من الفساد ما تقدم التنبيه على بعضه، بخلاف ما يفعله الرجل وحده أو الجماعة المخصوصة أحيانا. ولهذا كره الصحابة إفراد صوم رجب لما شبه برمضان. صوم قال: عندي صوم ساقطة من ألف وباء. الله يعلمكم حال وجود حسن. صوم ولهذا كره الصحابة إفراد صوم رجب لما شبه برمضان، وأمر عمر رضي الله عنه بقطع الشجرة التي توهموا أنها الشجرة التي بويع الصحابة تحتها بيعة الرضوان. لما رأى الناس ينتابونها ويصلون عندها كأنها المسجد الحرام أو مسجد المدينة، وكذلك لما رآهم قد عفقت وكذلك لما رآهم قد عكفوا على مكان قد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم عكوفا عاما نهاهم عن ذلك، وقال: أتريدون أن تتخذوا آثار أنبيائكم مساجد؟ أو كما قال رضي الله عنه: فكما أن تطوع الصلاة فرادى وجماعة مشروع من غير أن يتخذ جماعة عامة متكررة تشبه المشروع من الجمعة والعيدين والصلوات الخمس، فكذلك تطوع القراءة والذكر والدعاء جماعة وفرادا، وتطوع قصد بعض المشاهد ونحو ذلك كله من نوع واحد، يفرق بين الكثير الظاهر منه والقليل الخفي والمعتاد وغير المعتاد، وكذلك كل مكان مشروع الجنس كل ما كان نعم. وكذلك كل ما كان مشروع كل ما كان مشروع الجنس، لكن البدعة اتخاذه عادة لازمة حتى يصير كأنه واجب، ويترتب على استحبابه وكراهته حكم نذره واشتراط فعله في الوقت والوصية ونحو ذلك، حيث كان النذر لا يلزم إلا في القرب، وكذلك العمل المشروط في الوقت لا يجوز أن يكون إلا بالرغبة، وكذلك العمل المشروط في الوقت لا يجوز أن يكون إلا برا ومعروفا على ظاهر المذهب وقول جمهور أهل العلم، وسنومئ إلى ذلك إن شاء الله. وهذه المسائل تفتقر إلى بسط أكثر من هذا لا يحتمله هذا الموضع، وإنما الغرض التنبيه على المواسم المحدثة. وأما ما يفعل في هذه المواسم مما جنسه منهي عنه في الشرع فهذا لا يحتاج إلى ذكره، لأن ذلك لا يحتاج أن يدخل في هذا الباب، مثل رفع الأصوات في المساجد واختلاط الرجال بالنساء أو كثرة إيقاد المصابيح زيادة على الحاجة أو إيذاء المصلين أو غيرهم بقول أو فعل، فإن قبح هذا ظاهر لكل مسلم، وإنما هذا من جنس سائر كثرة إيقاد المصابيح الآن موجود عندنا، كثرة بدون حاجة تجد على أسوار بعض المساجد أو بعض الدور الإضاءة الكبيرة العظيمة التي تستهلك طاقة كثيرة من الكهرباء وتحمل المكاين مثلا عبئا كبيرا، وكذلك تحمل صاحبها نفقات، فشغلان يقول هذا فإن قبح هذا ظاهر لكل مسلم. الله المستعان. في غير المذهب أولى ترميب عندي الآن إيقاد المصابيح. نعم. وإنما هذا من جنس سائر الأقوال المحرمة في المساجد، سواء حرمت في المسجد وغيره كالفواحش والفحش، أو صين عنها المسجد كالبيع وإنشال الضالة وإقامة الحدود ونحو ذلك. وقد ذكر بعض المتأخرين من أصحابنا وغيرهم أنه يستحب قيام هذه الليلة بالصلاة التي يسمونها الألفية، لأن فيها قراءة قل هو الله أحد 1000 مرة، وربما استحبوا الصوم أيضا. وعمدتهم في خصوص ذلك الحديث الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وقد يعتمدون على العمومات التي تندرج فيها هذه الصلاة، وعلى ما جاء في فضل هذه الليلة بخصوصها، وما جاء من الأثر بإحيائها، وعلى الاعتياد، حيث فيها من المنافع والفوائد ما يقتضي الاستحباب كجنسها من العبادات. فأما الحديث المرفوع في هذه الصلاة الألفية فكذب موضوع باتفاق أهل العلم بالحديث، وأما العمومات الدالة على استحباب الصلاة فحق، لكن العمل المعين إما أن يستحب بخصوصه أو يستحب لما فيه من المعنى العام. فأما المعنى العام فلا يوجب جعل خصوصها مستحبا، ومن استحبها ذكرها في النفل المقيد كصلاة الضحى والتراويح، وهذا خطأ، ولهذا لم يذكر هذا أحد من الأئمة المعدودين لا الأولين ولا الآخرين، وإنما كره التخصيص لما صار يخصص وإنما كره التخصيص لما صار يخص ما لا خصوص له بالاعتقاد والاقتصاد، كما كره النبي صلى الله عليه وسلم إفراد يوم الجمعة وسرر شعبان للصيام وإفراد ليلة الجمعة وإفراد ليلة الجمعة بالقيام. وصار نظير هذا لو أحدثت صلاة مقيدة ليالي العشر أو بين العشاءين ونحو ذلك. فالعبادات ثلاثة، منها ما هو مستحب بخصوصه كالنفل المقيد من ركعتي الفجر وقيام رمضان. كيف كان المقيد بسفر؟ ما تقول أخشى بعد عند السفر؟ ها؟ يعني بسبب؟ لأنه سيأتينا يا شيخ، ومنه المقيد بسبب كصلاة الاستسقاء وصلاة الآيات. هذا كالنفل المقيد بسبب، قلت عندك ايش؟ كالنفل المقيد من ركعة الفجر. ها؟ كالنفل المقيد بركعة الفجر. بركعة الفجر؟ من ركعة الفجر. هنا يقول يا شيخ أحسن الله إليك، عند قوله كالنفل المقيد قال حاشية، من هنا حتى قوله بسبب صلاة الاستسقاء سطر ونصف سقط من طاء. الظاهر يا شيخ النسخة اللي معكم هي المرموز إليها طاء. إيه طيب اقرأ بخصوصه ما هو مستحب بخصوصه. منها ما هو مستحب بخصوصه كالنفل المقيد من ركعتي الفجر وقيام رمضان ونحو ذلك، وهذا منه المؤقت كقيام الليل، ومنه المقيد بسبب كصلاة الاستسقاء وصلاة الآيات. نقف على هذا. فالعبادات ثلاثة، فالعبادات ثلاثة، منها ما هو مستحب بخصوصه كالنفل المقيد من ركعتي الفجر وقيام رمضان ونحو ذلك، وهذا منه المؤقت كقيام الليل، ومنه المقيد بسبب كصلاة الاستسقاء وصلاة الآيات. ثم قد يكون مقدرا في الشريعة بعدد كالوتر، وقد يكون مطلقا مع فضل الوقت كالصلاة يوم الجمعة قبل الصلاة. فصارت أقسام المقيد أربعة. ثم قد يكون فالعبادات ثلاثة، منها ما هو مستحب بخصوصه كالنفل المقيد من ركعتي الفجر وقيام رمضان ونحو ذلك، وهذا منه المؤقت كقيام الليل، ومنه المقيد بسبب كصلاة الاستسقاء وصلاة الآيات. ثم قد يكون مقدرا في الشريعة بعدد كالوتر، وقد يكون مطلقا مع فضل الوقت كالصلاة يوم الجمعة قبل الصلاة. فصارت أقسام المقيد أربعة. ومن العبادات ما هو مستحب بعموم معناه كالنفل المطلق، فإن الشمس إذا طلعت فالصلاة مشهودة محظورة حتى يصلي العصر. ومنها ما هو مكروه تخصيصه لا مع غيره كقيام ليلة الجمعة، وقد يكره مطلقا إلا في أحوال مخصوصة كالصلاة في أوقات النهي. ولهذا اختلف العلماء في كراهة الصلاة بعد الفجر والعصر، هل هو لئلا يفضي إلى تحري الصلاة في هذا الوقت فيرخص في ذوات الأسباب العارضة، أو هو نهي مطلق لا يستثنى منه إلا قدر الحاجة، على قولين هما روايتان عن أحمد، وفيها أقوال أخر للعلماء. وقد يحدث في اليوم الفاضل مع العيد العملي المحدث العيد المكاني، فيغلظ قبح هذا ويصير خروجا عن الشريعة. فمن ذلك ما يفعل يوم عرفة مما لا أعلم بين المسلمين خلافا بالنهي عنه، وهو قصد قبر بعض من يحسن به الظن يوم عرفة والاجتماع العظيم عند قبره، كما يفعل في بعض أرض المشرق والمغرب، والتعريف هناك كما يفعل بعرفات، فإن هذا نوع من الحج المبتدع الذي لم يشرعه الله، ومضاهاة للحج الذي شرعه الله، واتخاذ القبور أعيادا، وكذلك السفر إلى بيت المقدس. هذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله موجود، إذا كان يوم عرفة حجوا إلى هذا القبر، قبر الولي، واجتمعوا عنده ودعوا الله سبحانه وتعالى، وجعلوا هذا اليوم وسموا هذا تعريفا كتعريف الحجاج في عرفة. نعم. وكذلك السفر إلى بيت المقدس للتعريف فيه، فإن هذا أيضا ضلال بين، فإن زيارة بيت المقدس مستحبة مشروعة للصلاة فيه والاعتكاف، وهو أحد المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال، لكن قصد إتيانه في أيام الحج هو المكروه، فإن ذلك تخصيص وقت معين بزيارة بيت المقدس، ولا خصوص لزيارته في هذا الوقت على غيره. ثم فيه أيضا مضاهاة للحج إلى المسجد الحرام وتشبيه له بالكعبة، ولهذا قد أفضى إلى ما لا يشك مسلم في أنه شريعة أخرى غير شريعة الإسلام، وهو ما قد يفعله بعض الضلال من الطواف بالصخرة، أو من حلق الرأس هناك، أو من قصد النسك هناك، وكذلك ما يفعله بعض يعني الذبح، المرض النسك هنا الذبح، يعني يذبحون هناك ويطوفون بالصخرة ويحلقون رؤوسهم. وكذلك ما يفعله بعض الضلال من الطواف بالقبة التي بجبل الرحمة بعرفة كما يطاف بالكعبة، فأما الاجتماع في هذا الموسم، هذه القبة والحمد لله هدمت من زمان لكن أثارها باقية على الجبل الذي يسمى جبل الرحمة، والصواب أنه يسمى جبل عرفة لأنه لم يأتي في السنة ولا في كلام الصحابة فيما نعلم أنهم سموه جبل الرحمة، لكنه موجود في كتب الفقهاء. نعم. فأما الاجتماع في هذا الموسم لإنشاد الغناء أو الضرب بالدف بالمسجد الأقصى ونحوه فمن أقبح المنكرات من جهات أخرى، منها فعل ذلك في المسجد، فإن ذلك فيه ما نهي عنه خارج المساجد، فكيف بالمسجد الأقصى؟ عندكم فيه كلكم إيه؟ مما عنها من حال الصواب. نعم تصليلي فإن ذلك مما ينهى عنه خارج المساجد فكيف بالمسجد الأقصى، ومنها اتخاذ الباطل دينا، ومنها فعله في الموسم. فأما قصد الرجل مسجد بلده يوم عرفة للدعاء والذكر فهذا هو التعريف في الأمصار الذي اختلف العلماء فيه، ففعله ابن عباس وعمر بن حريث من الصحابة وطائفة من البصريين والمدنيين، ورخص فيه أحمد، وإن كان مع ذلك لا يستحبه، هذا هو المشهور عنه، وكرهه طائفة من الكوفيين والمدنيين كإبراهيم النخعي. نعم. وكرهه طائفة من الكوفيين والمدنيين كإبراهيم النخعي وأبي حنيفة ومالك وغيرهم، ومن كرهه قال هو من البدع فيندرج في العموم لفظا ومعنى، ومن رخص فيه قال فعله ابن عباس بالبصرة حين كان خليفة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما ولم ينكر عليه. وما يفعل في عهد الخلفاء الراشدين من غير إنكار لا يكون بدعة، لكن ما يزاد على ذلك من رفع الأصوات. ولا شك أن السلامة من هذا أسلم، لما يترتب عليه من مفاسد أخرى، ربما يجتمع الرجال والنساء والصبيان في الجوامع مساء يوم عرفة، ويحصل بذلك شر. والصواب مع من كرهه، وأنه وإن فعل ابن عباس رضي الله عنهما وعمر بن حريث فإنهما كغيرهم، ما دام الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان لم يفعل هذا في وقتهم فلا ينبغي أن يفعل، فهو الكراهة أقرب. نعم. لكن ما يزاد على ذلك من رفع الأصوات الرفع الشديد في المساجد بالدعاء، لكن ما يزاد على ذلك من رفع الأصوات الرفع الشديد في المساجد بالدعاء وأنواع من الخطب والأشعار الباطلة مكروه في هذا اليوم وغيره. قال المروذي: سمعت أبا عبد الله يقول: ينبغي أن يسر دعاءه بقوله: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. قال: هذا في الدعاء. قال: وسمعت أبا عبد الله يقول وكان يكره أن يرفع أصواتهم بالدعاء. وروى الخلال بإسناد صحيح عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنه قال: أحدث الناس الصوت عند الدعاء. وعن سعيد بن أبي عروبة أن مجالد بن سعيد سمع قوما يعجون في دعائهم، فمشى إليهم فقال: أيها القوم، إن كنتم أصبتم فضلا على من كان قبلكم لقد ضللتم. قال: فجعلوا يتسللون رجلا رجلا حتى تركوا بغيتهم التي كانوا فيها. قول إن كنتم أصبتم يعني تنزلا، يعني إنكم أردتم الفضل على من سبقكم فقد ضللتم، لأن من سبقهم أحق بالفضل منهم لو كان في هذا الفضل، ولذلك تفرق. يوجد الآن بعض المطوفين الذين يطوفون الناس حول الكعبة، تجدهم أحيانا يجهرون بالدعاء جهرا منكرا، فيؤذون الناس الذين يطوفون ويشوشون عليهم، مع أن هذا لم يكن معروفا بعهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ثم إنهم ربما يدعون بدعاء غير صحيح، إما أن يحركوا ما معه من النسخة الصغيرة هذه، وإما أن يدعو بدعاء لا يعرفون معناه. نعم. نعم. يقول هو متقول يمكن جائعين. نعم. يعني أنهم يأتون بأصوات عظيمة مرتفعة. نعم. وروى أيضا بإسناده عن ابن شوذب عن أبي التياح أنه قال: قلت للحسن: إمامنا يقص فيجتمع الرجال والنساء فيرفعون أصواتهم بالدعاء. فقال الحسن: إن رفع الصوت بالدعاء لبدعة، وإن مد الأيدي بالدعاء لبدعة، وإن اجتماع الرجال والنساء لبدعة، فرفع الأيدي فيه خلاف وأحاديث ليس هذا موضعها. والفرق بين والصواب أن رفع الأيدي في الدعاء منه ما ينكر، ومنه ما يحمد، ومنه ما يحتمل. فالذي ينكر هو الذي جاءت السنة بعدم الرفع فيه، كالدعاء في الخطبة فإنه لا ترفع الأيدي إلا في الاستسقاء والاستصحى فترفع الأيدي، يرفعها الخطيب ويرفعها الناس تبعا له. وكذلك الدعاء في الصلاة، دعاء الاستفتاح اللهم باعد، ودعاء التشهد اللهم صل على محمد أعوذ بالله من عذاب جهنم، والدعاء بين السجدتين، كل هذا مما ينهى عنه رفع الأيدي، لأن رفع الأيدي حال الدعاء في الصلاة ليس مشروعا إلا في القنوت فقط، وما عدا ذلك فليس بمشروع. ومنها ما يحمد، ما يحمد رفع الأيدي فيه، كرفع الأيدي في الوقوف بعرفة، ورفع الأيدي على الصفا والمروة، وما أشبه ذلك مما جاءت به السنة. هذا لا شك أنه محمود، وأن الإنسان متبع فيه للرسول عليه الصلاة والسلام. كم هذه؟ طيب، ومنها ما الأظهر فيه عدم الرفع لكنه باحتمال، كالدعاء بعد الأذان اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة وما أشبه ذلك. فهذا يظهر أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه، لكن لو رفع يديه لنا نستطيع أن نقول أنه مبتدع بناء على القسم الرابع، وهو أن الأصل في آداب الدعاء رفع اليدين. لحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب، فوصفه بأنه يمد يديه إلى السماء، وهذا يدل على أن مد اليدين إلى السماء من أسباب الإجابة. وكذلك جاء الحديث إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. ففي هذين الحديثين إشارة إلى أن الأصل في الدعاء هو رفع اليدين. ومن العلماء من قال إذا كان الدعاء دعاء اجتهاد، بمعنى أنه دعاء إلحاح وحاجة، فإن الإنسان يمد يديه، أما إذا لم يكن كذلك فإنه لا يمد يديه، فعلى هذا الدعاء بعد الأذان لا تمد به الأيدي. الدعاء استغاثة بالله عز وجل لكشف الكربات تمد فيه الأيدي. نعم. نعم. نعم. نعم. يحمل على البدع الشديدة. يحمل على البدع الشديدة. سليم. نعم. بعض الناس تستحسن الأعمال التي يأخذها عن رأي عن المهادد وهو ليس على هذه الأشياء. كيف نستسيغ الشيخ الأمور؟ ما نستسيغ. بعض الناس تستسيغ أبدا. وكل بدعة ضلال، والعبادات مبناها على الاتباع فهي توقيفية، إذا لم يرد عن الشارع أنها عبادة فلا تفعل. نعم. كيف؟ يشير حتى اللي ينكر على مروان قال إن الرسول كان يشير لا يأتي على الإشارة. نعم. إيه مجرد تحريف مناسب أنها في الشيء. أما بعض الناس ويا أيها الناس اتقوا الله خوفوا الله على المنبر هذا ما هو صحيح. لكن ما ثبت عن الرسول. الرسول كان يعظهم بقواعد تضيق من العيون وتوجه منها القلوب ولا يفعل هذا. والله أشف يا محمد أجل نخلي الآن خطبة يهزون يديهم نعم حتى تسقط من شرحهم من الناس وربما ينزو من على الأرض أحسيها. لا لا اتركها كلها. نعم نعم نعم هذا سهل من الأشياء المختلفة. هذا من الأشياء المحتملة لأن الأصل في الدعاء أن من أدابه رفع اليدين فمثل هذا لا ينكر على الفاعل ولا يؤمر به. والله ما يظهر لشيء. أنا أرى أن هذا من الأشياء التي لا تنكر ولا ولا ولا يؤمر بها. نعم نعم شيء ما تستطيع أن تعدها. والرسول يقول إن الله يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. هذا في كل دعاء. وكما قلت لكم إذا كان الرجل يطيل السفر يمد يديه إلى السماء مما يدل على أن من أسباب الإجابة رفع اليدين. نعم إيش أي كانوا في الأول يوقدون الشموع يقول هذه بدعة. لا في عرفة يوقدونها كما يوقدون الشموع في مزدلفة. الإيقاد في مزدلفة ليس ببدعة وفيه مصلحة يعرف الناس مكان المسك ويأمون إلى الأنوار. لكن في عرفة الناس مصرفون فهو بدعة. ها؟ لا لا بعد الغروب بعد الغروب. وهو الاجتماع على الذكر والدعاء في آخر يوم عرفة تشبها بالحجاج. نعم صحيح. وإذا رأيت أن قلبك تتعلق بهذا المسجد بخصوصه فامحو هذا من قلب. وإنما يتعلق القلوب بالمساجد بالجنس باعتبار الجنس. قد يقول قائل ألستم تقولون إن العتيق أولى من الجديد؟ نقول بلى لكنك قصدت هذا المسجد لإيش؟ لفضيلة بقعته أو لكونه قديما؟ الثاني. وأيضا فإن أشد الرحال إلى مكان للتعريف فيه مثل الحج. وأيضا فإن أشد الرحال إلى مكان للتعريف فيه مثل الحج بخلاف المصر. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد هذا. هذا مما لا أعلم فيه خلافا. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السفر إلى غير المساجد الثلاثة. ومعلوم أن إتيان الرجل مسجد مصره إما واجب كالجمعة وإما مستحب كال... إذا قال قائل أليس من المشروع لنا أن نسافر أن نشد الرحل لطلب العلم طيب كيف يقال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد؟ قلنا لأن شد الرحل لطلب العلم ليس إلى المكان ولكن إلى ما يكون فيه من فائدة. ولهذا غلط بعض الناس لما رأى أن من الناس من يذهب إلى البلد الفلاني يستمع إلى خطيب الجمعة لأنه يتأثر به أكثر أو لأنه يستفيد منه أكثر. قال إن ركوب السيارة إلى البلد الثاني هذا من شد الرحال وهو حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. فماذا نقول بهذا يحيى؟ كأنك اليوم فيك نوع. ماذا نقول له؟ هذا لا لشرف المكان ولا لأن قلبه يهوي إلى المكان، ولكن للفائدة. والصحابة أنفسهم يرحلون لطلب العلم. نعم. وأيضا فإن التعريف عند القبر اتخاذ له عيدا، وهذا بنفسه محرم سواء كان فيه شد للرحل أو لم يكن، وسواء كان في يوم عرفة أو في غيره، وهو من الأعياد المكانية مع الزمانية. وأما ما أحدث في الأعياد من ضرب البوقات والطبول فإن هذا مكروه في العيد وغيره، لاختصاص للعيد به، وكذلك لبس الحرير أو غير ذلك من المنهي عنه في الشرع، وترك السنن. الظاهر أن مراد الشيخ رحمه الله في كلمة مكروه كراهة التحريم، كراهة التحريم، لأن الطبول وشبهة والمزامير في أيام الأعياد من المحرم، غاية ما رخص فيه الدف. نعم. ولهذا قال وكذلك لباس الحرير، مع أن الحرير لا يباح لبسه للرجال إلا الحاجة. نعم. وترك السؤال لاختصاص للعيد به، وكذلك لبس الحرير أو غير ذلك من المنهي عنه بالشرع، وترك السنن من جنس فعل البدع، فينبغي إقامة المواسم على ما كان السابقون الأولون يقيمونها من الصلاة والخطبة المشروعة والتكبير والصدقة في الفطر والذبح في الأضحى. فإن من الناس من يقصر في التكبير المشروع، ومن الأئمة من يترك أن يخطب للرجال والنساء كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب للرجال ثم النساء. صحيح كما قال الشيخ، يعني نعهد أن الأئمة قبل أن تخرج مكبرات الصوت يخطبون للرجال والنساء ما تسمع ولا تستفيد، لكنها تحضر الصلاة وهي خير ودعاء. أما الآن والحمد لله فالذي يخطب للرجال يخطب للرجال والنساء جميعا، فلا حاجة إلى خطبتين. لكن لو فرض أننا في قرية ليس فيها مكبر صوت، فالسنة للإمام أن يخطب الرجال أولا في صلاة العيد، ثم يتجه إلى النساء ويخطبهن خطبة خاصة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. لا أدري أن يفعل هذا في بلادكم أو لا. نعم لا يفعل، لكن قبل المكبرات، وليست المكبرات أيضا في كل مكان. نعم لا حول ولا قوة، لا موجود قدر الحمد لله. ومنهم من لا يذكر في خطوته ما ينبغي ذكره بل يعدل إلى ما تقل فائدته، ومنهم من لا ينحر بعد الصلاة بالمصلى وهو ترك للسنة إلى أمور أخرى من السنة. وهذه نسأل الله يعفو عنه تركينها. السنة أن يخرج الإنسان لا سيما الإمام في أضحيته إلى مصلى العيد ويذبحها هناك. فالصحابة كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقرهم على هذا، يخرجون بأضحياتهم إلى المصلى وهو أيضا يخرج بأضحياته إلى المصلى ويذبح هناك من أجل أن ينفع الفقراء الحاضرين. فيأكل الناس جميعا، هذا يأكل لهذا وهذا يأكل لهذا. هذه السنة ما علمت أحدا في عصرنا يعمل بها، اللهم إلا إلا أن يكون في بعض البادية الذين لم يختلطوا بالناس ولا ينكر عليهم هذا أو ولا يستغرب منهم هذا الشيء، فسمعت أن بعضهم يفعل هذا. نعم. ومنهم من لا ينحر بعد الصلاة بالمصلى وهو ترك للسنة إلى أمور أخرى من السنة، فإن الدين هو فعل المعروف والأمر به وترك المنكر والنهي عنه. فصل. وأما الأعياد المكانية فلتنقسم. ومن ذلك أيضا أن بعض الفقهاء رحمهم الله قالوا يسن للمعتكف في عيد الفطر أن يخرج بثياب اعتكاف، وعلل ذلك بأنها أثر عبادة فلا ينبغي أن يتجمل فيزيلها، كما قلنا في دم الشهيد لا يغسل بل يبقى على ما عليه، ولكن هذا قياس مع الفارق وقياس مخالف لفعل الرسول عليه الصلاة والسلام، فقد كان عليه الصلاة والسلام يتأهب للأعياد بأجمل الثياب. فنقول ترك جميل الثياب للمعتكف خلاف السنة، فالرسول عليه الصلاة والسلام يعتكف ويلبس الثياب الجميلة في الأعياد. نعم. فصل. وأما الأعياد المكانية فتنقسم أيضا كالزمانية ثلاثة أقسام، أحدها ما لا خصوص له في الشريعة، والثاني ما له خصيصة لا تقتضي قصده للعبادة فيه، والثالث ما يشرع العبادة فيه لكن لا يتخذ عيدا. والأقسام الثلاثة جاءت الآثار بها، مثل قوله صلى الله عليه وسلم للذي نذر أن ينحر ببوانا أبها وثن من أوثان المشركين أو عيد من أعيادهم، قال لا، قال فأوف بنذرك. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا، ومثل نهي عمر عن اتخاذ آثار الأنبياء أعيادا كما سنذكره إن شاء الله. فهذه الأقسام الثلاثة أحدها مكان لا فضل له في الشريعة أصلا ولا فيه ما يوجب تفضيله، بل هو كسائر الأمكنة أو دونها، فقصد ذلك المكان أو قصد الاجتماع فيه لصلاة أو دعاء أو ذكر أو غير ذلك ضلال بين. ثم إن كان به بعض آثار الكفار من اليهود أو النصارى أو غيرهم صار أقبح وأقبح، ودخل في هذا الباب وفي الباب قبله في مشابهة الكفار. وهذه أنواع لا يمكن ضبطها بخلاف الزمان فإنه محصور. هذه لا يمكن ضبطها، ما أكثر الأمكنة التي يقال هذا موقف الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا مكان وهذا وهذا، هذا كثير يوجد في الحجاز في مكة وفي المدينة، بل ويوجد في غير مكة والمدينة، وكذلك أيضا يوجد في الشام آثار الأنبياء، ولو أنك بحثت لم تجد لها أصلا إطلاقا، فهي ليس لها أصل واقعي ولا أصل شرعي. حدثنا من أثق به يقول صليت مرة بجامع بني أمية، نعم، في وهذا الضرب أقبح من الذي قبله، فإن هذا يشبه عبادة الأوثان أو هو ذريعة إليها أو نوع من عبادة الأوثان، إذ عباد الأوثان كانوا يقصدون بقعة بعينها لتمثال هناك أو غير تمثال، يعتقدون أن ذلك يقربهم إلى الله تعالى، وكانت الطواغيت الكبار التي تشد إليها الرحال ثلاثة، اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، كما ذكر الله ذلك في كتابه حيث يقول أفرأيكم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. أفرأيكم، الاستفهام هنا لإيش؟ للتحقيق، لما ذكر الله العظمة في أول سورة النجم علمه شديد القوى وما يتعلق بالآيات، قال أفرأيتم اللات والعزى، يعني أخبرون عن هذه اللات والعزى ماذا يكون موقعها وماذا يكون حالها، فهو للتحقير. وقال مناة الثالثة الأخرى لأنها أضعف من اللات والعزى عند العرب، ولهذا قال الثالثة الأخرى. وقول ألكم الذكر وله الأنثى، لأن المشركين يجعلون لله البنات ولهم البنون، كما قال تعالى أم لكم البنات ولهم ولكم أم له البنات ولكم البنون، تلك إذن قسمة ضيزى يعني جائرة. نعم. كل واحد واحد أسأل. نعم إيش؟ نعم كيف؟ يفعلها وهو أي مؤذن يؤذن في المسجد بعده إلى بعد المسجد، يقول يا أيها أن تضحوا فإن الإمام قد ضحى. أي عجيب. وعلى كل حال بعض العلماء يقول لا تضحي حتى يضحي الإمام، بعض العلماء يرى هذا، لكن كونه ينادى أن الإمام قد ضحى إن دعت الحاجة إلى هذا فلا بأس، لكن هذه موجودة عندكم؟ سبحان الله عجيب. كل واحد من هذه الثلاثة لمصر من أنصار العرب، والأمصار التي كانت من ناحية الحرم ومواقيت الحج ثلاثة، مكة والمدينة والطائف، فكانت اللات لأهل الطائف. ذكروا أنه كان في الأصل رجلا صالحا يلث السويق للحجيج، فلما مات عفه على قبره مدة، ثم اتخذوا والأمصار مثال جنزان هناك حيث تلك هذه القسمة عليها. كل واحد من هذه الثلاثة لمصر من أمصار العرب، والأمصار التي كانت من ناحية الحرم ومواقيت الحج ثلاثة، مكة والمدينة والطائف. وهي لا ظهر لهم من أحسن من أمصار مهم وقيت المدينة مهم ميقات لكنها قريبة منه، والطائف قريب من الميقات. نعم. فكانت اللات لأهل الطائف. ذكروا أنه كان في الأصل رجلا صالحا يلث السويق للحجيج، فلما مات عكفوا على قبره مدة، ثم اتخذوا تمثاله، ثم بنوا عليه بنية سموها بيت الرب. وقصتها معروفة، لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم لهدمها لما افتتح للطائف بعد فتح مكة سنة 90 من الهجرة. وأما العزى فكانت لأهل مكة قريبا من عرفات، وكانت هناك شجرة يذبحون عندها ويدعون، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إليها خالد بن الوليد عقب فتح مكة فأزالها، وقسم النبي صلى الله عليه وسلم ما لها، وخرجت منها شيطانة ناشرة شعرها، فيأست العزى أن تعبد. وأما منات فكانت لأهل المدينة يهلون لها شركا بالله تعالى، وكانت حذو قديد الجبل الذي بين مكة والمدينة من ناحية الساحل. ومن أراد أن يعلم كيف كانت أحوال المشركين في عز ومن أراد. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم: ومن أراد أن يعلم كيف كانت أحوال المشركين في عبادة أوثانهم ويعرف حقيقة الشرك الذي ذمه الله وأنواعه حتى يتبين له تأويل القرآن ويعرف ما كرهه الله ورسوله فلينظر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأحوال العرب في زمانه وما ذكره الأزرقي في أخبار مكة. الأزرقي بضم الراء؟ لا عندي غير مضبوطة. ظاهر بفتح الراء. وما ذكره الأزرقي في أخبار مكة وغيره من العلماء ولما كان للمشركين ولما كان للمشركين شجرة يعلقون عليها أسلحتهم ويسمونها ذات أنواط فقال بعض الناس يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال الله أكبر قلتم كما قال قوم موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة إنها السنن لتركبن سنن من كان قبلكم فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم قوله عليه الصلاة والسلام لتركبن سنن من كان قبلكم. الخطاب للأمة جميعا ويعني ذلك أن بعض الأمة قد ترتكب شيئا معينا من سنن من قبلنا وبعضها يرتكب سنن آخر أي طريقا آخر ولا يلزم أن الأمة كلها تطبق على طريق واحد لأن الخطاب للأمة عموما. هذه فائدة. الفائدة الثانية هل هذا الخبر للإباحة؟ لا ليس للإباحة لكنه خبر عما سيكون للتحذير منه. ولهذا تعجب من هؤلاء القوم الذين قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال إنها السنن إنها السنن أو السنن ثم ذكر الحديث. نعم. فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم مجرد مشابهتهم للكفار في اتخاذ شجرة يعكفون عليها معلقين عليها سلاحهم فكيف بما هو أعظم من ذلك من مشابهتهم المشركين أو هو الشرك بعينه. فمن قصد بقعة يرجو الخير بقصدها ولم تستحب الشريعة ذلك فهو من المنكرات وبعضه أشد من بعض سواء كانت البقعة شجرة أو عين ماء أو قناة جارية أو جبلا أو مغارة وسواء قصدها ليصلي عندها أو ليدعو عندها أو ليقرأ عندها أو ليذكر الله سبحانه عندها أو ليتنسك عندها بحيث يقص تلك البقعة. أنا عندي في نسخة يا شيخ أشار إليها في باء وجيم ودال ليستنسك وفي طاء ليتبتل ليتبتل اللي عندي ليتبتل نعم ينسك. طيب على كل حال يعني قصده أي تعبد الله عندها بأي عبادة بحيث يخص تلك البقعة بنوع من العبادة بحيث يخص تلك البقعة بنوع من العبادة التي لم يشفع تخصيص تلك البقعة به لا عينا ولا نوعا وأقبح من ذلك أن ينذر لتلك البقعة دهنا لتنور به أو لا عينا ولا نوعا. العين كالمساجد الثلاثة والنوع كالمساجد فإن المساجد لغير الثلاثة لا شك أن قصدها العبادة أنه عبادة لكن بالنوع لا بالعين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتلون رسوله بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وأغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. هذا هو الفرق بين العين والنوع. نعم. وأقبح من ذلك أن ينذر لتلك البقعة دهنا لتنور به ويقال إنها تقبل النذر كما يقول بعض الضالين فإن هذا النذر نذر معصية باتفاق العلماء ولا يجوز الوفاء به بل عليه كفارة عند كثير من أهل العلم، منهم أحمد في المشهور عنه، وعنه رواية هي قول أبي حنيفة والشافعي وغيرهما أنه يستغفر الله من هذا النذر ولا شيء عليه، والمسألة معروفة. وكذلك إذا نذر، ومن المعلوم أن نذر المعصية حرام، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من نذر أن يعصي الله فلا يعصي، ولكن إذا لم يفعل فهل عليه كفارة؟ فيها روايتان عن الإمام أحمد وقولان للعلماء. الأول أن عليه الكفارة لأنه لم يفعل ما نذره، وإذا كان النذر المطلق الذي لم يسمى فيه الكفارة فهذا من باب أول، فيلغى وصف الحرام ويبقى أصل النذر. ومن العلماء من قال إنه ليس فيه كفارة، لأن إيجاب الكفارة فرع عن صحة النذر، والنذر هنا غير صحيح. وإذا كان غير صحيح كان باطلا لا يترتب عليه شيء. لكن الاحتياط أن يكفر كفارة يمين، أولا لأن هذا من تحقيق التوبة، وثانيا احتياطا للخلاف بين أهل العلم. وكفارة اليمين كما تعلمون إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيامه 3 أيام. فالمسألة هينة والحمد لله. نعم. وكذلك إذا نذر طعاما من الخبز أو غيره للحيتان التي في تلك العين أو البئر، وكذلك إذا نذر مالا من النقد أو غيره للسدنة أو المجاورين العاكفين بتلك البقعة، فإن هؤلاء السدنة فيهم شبه من السدنة التي كانت للات والعزى ومناع، يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. والمجاورون هناك فيهم شبه من العاكفين الذين قال لهم إبراهيم الخليل إمام الحنفاء صلى الله عليه وسلم: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ وقال: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون؟ فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. والذين أتى عليهم موسى عليه السلام اجتاز بهم موسى قال نصة، لا أشار إلى معنى آخر، قال في المطبوعة زاد بعد مجاوزة البحر. لا اجتاز بهم موسى، لا هذه ما عندي، لا عندنا اجتاز، حط نصة. والذين اجتاز بهم موسى عليه السلام وقومه كما قال تعالى: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم. فالنذر لأولئك السدنة والمجاورين في هذه البقاع التي لا فضل في الشريعة للمجاور بها نذر معصية المجاورة. التي لا فضل في الشريعة للمجاورة بها نذر معصية، وفيه شبه من النذر لسدنة الصلبان والمجاورين عندها، أو لسدنة الأبداد التي بالهند والمجاورين عندها. تقول أحسن الله إليك، تكلم على الأبداد. أليش؟ الأبداد. أبداد؟ أي نعم. وقال في باء وطاء الأنداد، والأنداد جمع ند وهو المثيل والشريك والنظير، وهي الأصنام. وأما الأبداد فهي جمع بد بالكسر المثل والنظير، وبالضم الصنم، والجمع بددة وأبداد، وهي بيوت الأصنام. انظر القاموس. عندها في النون، عندها. ثم هذا المال المنذور إذا صرفه في جنس تلك العبادة من المشروع، مثل أن يصرفه في عمارة المساجد أو للصالحين من فقراء المسلمين الذين يستعينون بالمال على عبادة الله وحده لا شريك له، كان حسنا. فمن هذه الأمكنة. وإذا صرفه في هذا هل عليك كفارة يمين؟ الجواب لا بلا شك، حتى على القول بأن نذر المعصية في كفارة يمين إذا صرفه في هذا فليس عليه شيء، لأن أدنى ما نقول فيه أنه يشبه إذا نذر شيئا واختار أفضل منه، وهذا جائز بنص الحديث، فإن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، فقال صلها، فقال صلها. فعلى هذا إذا نذر بهذه الأشياء التي ذكرها الشيخ رحمه الله ثم صرفه إلى جنسها مما شرعه الله ورسوله ليس عليه كفارة بلا إشكال. نعم. فمن هذه الأمكنة ما يظن أنه قبر نبي أو رجل صالح وليس كذلك، أو يظن أنه مقام له وليس كذلك، فأما ما كان قبرا له أو مقاما فهذا من النوع الثاني. وهذا باب واسع أذكر بعض أعيانه، فمن ذلك عدة أمكنة بدمشق، مثل مشهد لأبي بن كعب خارج الباب الشرقي، ولا خلاف بين أهل العلم أن أبي بن كعب إنما توفي بالمدينة لم يمت بدمشق، والله أعلم، والله أعلم قبر من هو، لكنه ليس بقبر أبي بن كعب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا شك. وكذلك مكان. إذن هذا لنا أن نقول إن لا ندري أي كعب هذا الذي في هذا القبر، لعله دفن فيه من يسمى كعبا ثم توهم الناس أنه قصد أبي بن كعب، توهم الناس أنه أبي بن كعب، أو يقال إنه لا ينسي فيه قبر أصلا وإنما موه وقيل هذا قبر فلان. إينا. وكذلك مكان بالحائط القبلي بجامع دمشق يقال إن فيه قبر هود عليه السلام، وما علمت أحدا من أهل العلم ذكر أن هودا النبي مات بدمشق، بل قد قيل إنه مات باليمن وقيل بمكة، فإن مبعثه كان باليمن ومهاجره بعد هلاك قومه كان إلى مكة، فأما الشام فلا دار. هذه فائدة ينبغي القيد، يعني ربما لا تلقاه في التاريخ، أين مات هود بعد أن أهلك الله قومه؟ الشيخ يقول إنه قيل إنه مات باليمن وقيل مات بمكة. أين؟ فأما الشام فلا داره ولا مهاجره، فأما الشام فلا داره ولا مهاجره، فموته بها والحال هذه، فموته بها والحال هذه، مع أن أهل العلم لم يذكروه بل ذكروا خلافه في غاية البعد. وكذلك مشهد خارج الباب الغربي من دمشق. هذا من احتراز الشيخ رحمه الله، هنا لم يجزم بذكرانه، احتمال أن يكون خرج من اليمن إلى مكة إلى الشام، لكنه يقوله بعيد في غاية البعد. نعم. وكذلك مشهد خارج الباب الغربي من دمشق يقال إنه قبر أويس القرني، وما علمت أن أحدا ذكر أنه أويس مات بدمشق، ولا هو متوجه أيضا، فإن أويسا قدم من اليمن إلى أرض العراق وقد قيل إنه قتل بصفين، وقد وقيل إنه مات بنواحي أرض فارس، وقيل غير ذلك. فأما الشام فما ذكر أنه قدم إليها فضلا عن المناكبها. ومن ذلك قبر يقال قبر يقال له قبر أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ولا خلاف أنها رضي الله عنها ماتت بالمدينة لا بالشام، ولم تقدم الشام أيضا. فإن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن تسافر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل لعلها أم سلمة أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية، فإن أهل الشام كشهر بن حوشب ونحوه كانوا إذا حدثوا عنها قالوا أم سلمة، وهي بنت عم معاذ بن جبل، وهي من أعيان الصحابيات ومن ذوات الفقه والدين منهن. أو لعلها أم سلمة امرأة يزيد بن معاوية وهو بعيد، فإن هذه ليست مشهورة بعلم ولا دين. وما أكثر الغلط في هذه الأشياء وأمثالها من جهة الأسماء المشتركة أو المغيرة. ومن ذلك مشهد بقاهرة مصر يقال إن فيه رأس الحسين رضي الله عنه، وأصله أنه كان بعسقلان مشهد يقال إن فيه رأس الحسين. يقال إن فيه رأس الحسين، فحمل فيما قيل الرأس من هناك إلى مصر، وهو باطل باتفاق أهل العلم. لم يقل أحد من أهل العلم إن رأس الحسين كان بعسقلان، بل فيه أقوال ليس هذا منها، فإنه حمل رأسه إلى قدام عبيد الله بن زياد بالكوفة، حتى روي له عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يغيظه. وبعض الناس يذكر أن الرواية كانت أمام يزيد بن معاوية بالشام، ولا يثبت ذلك، فإن الصحابة المسمين في الحديث إنما كانوا بالعراق. وكذلك مقابر كثيرة لأسماء رجال معروفين قد علم أنها ليست مقابرهم، فهذه المواضع ليست فيها فضيلة أصلا، وإن اعتقد الجاهلون أن لها فضيلة اللهم إلا أن يقول. فإذا هذه لا تصح تاريخيا ولا شريعة، أما كونها لا تصح تاريخيا فكما سمعت، رأس الحسين ينقل من العراق إلى الشام إلى عسقلان إلى القاهرة، أينها؟ هل يمكن هذا في زمن ليس فيه مواصلات إلا عن طريق الإبل؟ وفي هذا من الإهانة له إن صح، لو صح ما هو ظاهر، لأنه يبقى رأسه كأنه متاع بعيد يتناقل، مع أنه لا صح. ولا شك أن الحسين رضي الله عنه دفن في المكان الذي قتل فيه، وأنه أخفي قبره لئلا يحصل فيه فتنة أو لئلا يتسلط عليه أعداؤه فيخرجوه ويحلقوه، هذا هو المتعين. كذلك أيضا الناحية الشرعية لو ثبت هذا فإنه لا يكون له خصيصة شرعية. ونظير هذا الآن ما ذكر من الموت، حيث قيل انه كان في اليوم الثاني عشر من ربيع الاول ولا يصح. ثم ابتدع فيه بدعه الاحتفال وهذه ايضا باطله شرعا. نعم. اللهم الا ان يكون قبرا لرجل مسلم فيكون كسائر قبور المسلمين ليس لها من الخصيصة ما يحسبه الجهال، وإن كانت القبور الصحيحة لا يجوز اتخاذها أعيادا ولا أن يفعل ما يفعل عند هذه القبور المكذوبة ولا أن يفعل ما يفعل عند هذه ولا أن يفعل فيها ولا أن يفعل فيها ما يفعل عند هذه القبور المكذوبة، أو تكون قبرا لرجل صالح بلياء إيه مثل قولها اللهم إلا أن يكون يعني أولا أو يكون قبرا لرجل صالح غير المسمى أو يكون قبرا لرجل صالح غير المسمى فيكون من القسم الثاني. ومن هذا الباب أيضا إيش أسئلة جاوب السؤال عن طيب قد نقول يجوز وقد نقول لا يجوز لأن الحكم على الظاهر، ما دام هذا هو الظاهر للناس وللعامة فإنه إذا صلى فيها طلبة العلم لا يشك العام إلا أنها مقدسة، وإلا لو أن الإنسان أراد أن يصلي فيها على وجه الصفاء فقد يقال بالصحة، على أن الأسماء اللي ذكر الشيخ رحمه الله أنها قد تكون أسماء موافقة لأسماء فلان وأنه حقيقة قد كبروا فيها فيبقى الإشكال، فالأولى البعد عنه. نعم. ما مدى صحة تسمية المساجد بمسجد عمر بن الخطاب؟ لا بأس لا بأس. نعم. صواب ان الرسول في الحديث الذي مر علينا انه قال ذلك تحذيرا قال ذلك تحذيرا. اما مثلا والله لا يتمن الله هذا الامر حتى تخرج الضعين من صنعاء الى حضرموت او كما قال لا تخشى الى الله، فهذا يخبر عن الواقع لكن من ادله اخرى يتبين انه لا يجوز للمراه ان تسافر وحدها. لا ما هي القاعده هذه واضحه، ما أخبر به في سياق الدم فهو مذموم، وما أخبر به في سياق الواقع فينظر دمه أو عدم دمه من ذلك الآخر. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم، ومن هذا الباب أيضا مواضع يقال إن فيها أثر النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره، ويضاهي بها مقام إبراهيم الذي بمكة كما يقول الجهال في الصخرة التي ببيت المقدس، من أن فيها أثرا من وطئ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبلغني أن بعض الجهال يزعم أنها من وطئ الرب سبحانه وتعالى، فيزعمون أن ذلك الأثر موضع القدم وفي مسجد قبل وفي مسجد وهذا أيضا موجود يوجد، يقول هذا مبرك ناقة الرسول، هذا موضع مولد الرسول وما أشبه ذلك. حتى رأينا مسجدا في سفح جبل من وراء الطائف يقول هذا موضع كوع الرسول عليه الصلاة والسلام، وسمونه مسجد الكوع، ويذهب إليه بعض الصفهاء يعظمونه، يقول الرسول لما درجه على الطائف ذهب إلى هذا المكان ووضع كوعه هكذا كالنادي نعم، فيحكونها كأنها قصة، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما ذهب إلى يعني الشرق الطائف ومكة، ما غرب الطائف، لكن هذا من أكذب. وكذلك بيت المقدس، الرسول عليه الصلاة والسلام ما ذهب إلى بيت المقدس بعد النبوة أبدا ولا وصل إليه. نعم. وفي مسجد قبلي دمشق يسمى مسجد القدم أثر أيضا، يقال إن ذلك أثر قدم موسى عليه السلام، وهذا باطل لا أصل له، ولم يقدم موسى دمشق ولا ما حولها. وكذلك مشاهد تضاف إلى بعض الأنبياء أو الصالحين بناء على أنه رؤي في المنام هناك. رؤية في المنام هناك، ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم أو الرجل الصالح في المنام ببقعة لا يوجب لها فضيلة، لا يوجب لها فضيلة تقصد البقعة لأجلها وتتخذ مصلى بإجماع المسلمين. وإنما يفعل هذا وأمثاله أهل الكتاب، وربما صور فيها صورة النبي صلى الله عليه وسلم. تمام. أنا سبق لساني. نعم. أقول سبق لساني. سبق لسان. نعم. أو وربما صور فيها صورة النبي أو الرجل الصالح أو بعض أعضائه مضاهاة لأهل الكتاب، كما كان في بعض مساجد دمشق مسجد يسمى مسجد الكف، فيه تمثال كف يقال إنه كف علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، حتى هدم الله ذلك الوثن. وهذه الأمكنة كثيرة موجودة في أكثر البلاد، وفي الحجاز مواضع كغار عن يمين الطريق وأنت ذاهب من بدر إلى مكة يقال إنه الغار الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، وإنه الغار الذي ذكره الله في قوله تعالى في قوله.